ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأبنائي أولادي، أين امتن الله عليهم بحفظ كتاب الله ما شاء الله. واحد في الابتدائي في عمر 10 سنوات، الله يصحهم. الله والثاني والمتوسط. هل نبدأ معهم بحفظ المتون أم من السنة نبدأ معهم بحفظ البخاري ومسلم، أم نبدأ معهم بحفظ بعض متون أهل العلم من العقيدة وغيرها؟ لا شك أن الحديث أولى، الأحاديث أولى نعم.